قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولمن له الخيار الفسخ، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه. قراءتك الأخيرة هي الصحيحة. نعم. ولمن له الخيار الفسخ. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه. إذا أنا أشرت إليها قبل وهي جاءت الآن مستقلة. قلت لكم جمهور العلماء يره أن لكل واحد من صاحبي الخيار أن يختار وإن لم يكن صاحبه موجودا عنده، لأن هذا حق له، فله أن يقبل وله أن ينهي. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: العقد يقوم من طرفين، بائع ومشتري، فلا ينبغي ماذا أن يختار أحدهما وصاحبه غائب. وقلت لكم على رأي جمهور العلماء كيف يتدارك ذلك: إما بالاتصال به، أو بالكتابة إليه، أو بالإشهاد، فبأي وسيلة يصل العلم إليه فهي جائزة. قال: لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز. يعني أنا أريد من هذه الأمثلة أن أبين لكم أيها الإخوة أن الفقه الذي كتب المؤلف توفي سنة 620، ونحن الآن كم؟ 1427. انظروا كم من السنوات، مئات السنوات بيننا وبينه، وهو ما كتبه في آخر عمره، يعني على الأقل يعني في 600. فانظروا 600 و400، ثم ما جاء بعد ذلك، كم من السنوات الكثيرة مضت، ومع ذلك ترون أن الفقه يصلح لكل زمان ومكان. لا مانع بأن تأتي بأمثلة جديدة وتطبقها على واقعك. يعني الفقهاء رحمه الله تعالى ما تحجروا ولا أحجموا، ولذلك لما اتسع الفقه الإسلامي وتنوع وكثرت الجزئيات وفروعه، عني تلاميذ الأئمة بشيء واحد، هو البحث عن علل الأحكام. ما هي العلة التي لأجلها قرر الأئمة الأربعة هذه المسألة؟ فصاروا عرفوا علل الأحكام، عرفوا أصول كل إمام، فصاروا يخرجون عليها، فزاد الفقه اتساعا ونموا وشمولا وخصوبة، واستوعب كل ما يجد من مسائل وما يحصل من وقائع. وها أنتم ترون مجمعات الفقه الإسلامي وغيرها، تجد أنها تدرس المسائل وتقرر فيها، وهم في كل أمر يعودون إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة وإلى أقوال العلماء في ذلك. قال رحمه الله: لأنه عقد جعل. أنتم ترون الكتاب ما فيه ذكر للسيارة لأنها لم تكن معروفة ولا الطائرة، ولكن السفن موجودة يذكرها. إذن حدثوا الناس بما يعرفون، ما كانوا يتصورون أن تأتي سيارات وتمشي على الأرض وتحمل الناس، وأكثر من ذلك أن تكون طائرة في الجو. ولذلك كانوا يأخذون على العلماء الذين يقولون بالفقه التقديري. ما هو الفقه التقديري؟ تقدر شيء أنه واقع ثم تقرر الحكم فيه. ولذلك كانوا يقولون: لو أن إنسانا يصلي ورجله مربوطة بشيء فيه نجاسة، أو كان معلق، هل تصح صلاته؟ كانوا يتكلمون، بعضهم أجاب عنها اللي يعرف بالفقه التقديري، وبعضهم يرى أن هذا لا ينبغي، وأنه لا ينبغي أن تقرر الأحكام إلا بعد وقوعها. وكان ممن يتوسع بالفقه الفرضي، يعرف الفرض لأنه يفترض أو التقدير لأنه يقدر، أبو حنيفة. فانظروا أليست الآن الطائرة في السماء؟ ألسنا نصلي؟ كانوا يقولون: لو أن إنسانا ركب، يرونه خيال، ركب سفينة فقطعت به مسافة القصر في دقائق أو لحظة، هل يصح قصره؟ يقولون يصح، ما كان في سفن، ولكن الآن هي موجودة، ترى الآن أن السفينة ماذا؟ تعبر البحر، تخمد يعني تشق البحر وتسير مسافات طويلة في دقائق معدودة، والسيارة كذلك. الجمل كان يأخذ ربما من المدينة إلى مكة يومين وثلاثة، كم تأخذ السيارة الآن؟ ربما 4 ساعات وأقل، مع بعض الذين يتعجلون ويخالفون الأنظمة. إذن هذه كلها نعم أيها الإخوة، وهذه إن استخدمتها في طاعة الله كانت خيرا ونعمة لك، وإن حولتها إلى غير ذلك جاءت بالعكس. إذن كل وسائل الراحة قد يسرها الله سبحانه وتعالى وأخرجها لنا، فهل أدركنا ذلك وأدينا شكر النعمة؟ قال: ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. قال: ومتى انقضت مدته قبل، يعني الطلاق لا يشترط أن يواجه به المرأة، له أن يطلق وهو غائب. نعم، لأن الذي طلق فاطمة بنت قيس طلقها وهو غائب، وأرسل له وكيلها بشعير التي مرت بنا وستأتي في كتاب النكاح في الطلاق. قال: ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال، لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل. قال رحمه الله: ويبطل الخيار بالتخاير. ويبطل الخيار بالتخاير، هذه الكلمة مرت بنا في خيار المجلس. ما هو التخاير؟ أن يخير كل واحد منهما صاحبه. بعض العلماء يرد ذلك، وهذا خلاف الحديث، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على المخايرة. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق أو كان جميعا، فإن خير أحدهما الآخر، وفي لفظ فإن خير أحدهما صاحبه وتبايع فقد وجب البيع. هذا هو التخاير، فإن خير أحدهما صاحبه، وفي لفظ فإن خير أحدهما الآخر. أليس هذا التخاير أن تقول تختار أو لا؟ إذن هذه ورد فيها ما، ومع ذلك حصل فيها خلاف. نعم، قال صحيح الرأي الراجح أن التخاير جائز. قال: ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به. قال: ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه، لأنه عقد لازم. ومن العلماء من أجاز ذلك، يعني لم يشترط وقبل، لأنه هنا هل يجوز في هذه المسألة التي يعني ينبغي أن ننبه عليها، هل يجوز أن يقع الشرط قبل العقد؟ أولا العلماء متفقون بأن الشرط مع العقد جائز، وهذا محله، يعني الخيار، القصد خيار الشرط هنا، يعني اشترى شخص من آخر سلعة فالخيار هنا وقت العقد، هذا لا خلاف فيه بين الأئمة. لكن هل يجوز قبل العقد كالصورة التي ذكرت لكم قبل قليل، يعني تقول: يا فلان، أنا يعني رأيت سيارتك فأعجبتني ومالت نفسي إليها وتعلق بها، لعلك تبيعني إياها، لكن بشرط أن تعطيني فرصة لأذهب بها إلى مكة مدة كذا وأفحصها وأرى فيها كذا وكذا، ثم هو بعد ذلك يقول: أنا أبيعك سيارتي يا فلان، تعال أبيعك إياها، ولا يذكر ماذا الشرط هنا، لكنه ذكر سابقا، ما ذكر في العقد. بعض العلماء يصححه وبعضهم يبطله، لأنه يقول هذا الشرط وقع قبل العقد، والشرط له سبب، ما سببه هو العقد، فكيف تضع ماذا مسببا بدون سبب؟ إذن هو باطل. كذلك أيضا بعضهم يقول يجوز أيضا أن يشترط ماذا بعد العقد، يعني يمضيان العقد ولا يشترطان، ثم يقولان: ما رأيك لو اشترطنا مدة يومين أو ثلاثة؟ قال بعض العلماء يجوز، وبعضهم قال يجوز أن يضيف شرطا إلى شرط. كيف هذا؟ مثلا تبايع رجلان سلعة فاشترطا مدة يوم، وقبل أن ينتهي اليوم قام المشتري فقال للبائع: ما رأيك يا فلان أن نمد الخيار إلى ثلاثة أيام أو إلى خمسة أو سبعة؟ قال: لا مانع. أيضا يصح، هذا تمديد للخيار وهو نوع منه. إذن الشريعة أيها الإخوة فيها رحابة، فالعلماء بعضهم يتوسع في المسائل، وتجد أنه يوسع الأفق فيها، وبعض العلماء ترى أنه يقف، أما عند العقد فلا خلاف، أما ما قبله أو بعده فيه خلاف. ولكن العلماء الذين يدققون في المسائل وينظرون ماذا يربطون بعضها ببعض ويتوسعون فيها ويتعمقون، ترى أنهم يجوزون ما قبل العقد وما بعده وما يكون وقت العقد. قال: ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه، لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح. وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز، لأن النكاح لا يضاف إليه الشروط، النكاح ينتهي بمجرد العقد. وذكرت لكم السبب في درس ليلة البارحة، لأن المتزوج أمامه فرصة يختار، يسأل ويتحرى، سواء كان الزوج أو أهل الزوجة. قال: وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز، لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه.